الصادق الأمين في عزلة بالغار يشد الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. يرنو إلى السماء شوقا إلى الحبيب، يرنو إلى السماء شوقا إلى الحبيب، يأنس بالضياء والفرج القريب. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. فضمه جبريل بالحب أقوى ضمه، فضمه جبريل بالحب أقوى ضمه، ولم يزل يقول اقرأ وثنى الكلمة. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. وزوجه الوفية تحنو بكل عطف. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. فقال يا بشرى هذا النبي المرسل. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. يا رحمة الإله وآية السماء. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. بالنور تمحو الظلمة وبالتقى تحييها. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار. الصادق الأمين في عزلة بالغار يشده الحنين لرؤية الأنوار.